أعوذ من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. أيها الناس إنا خلقنا من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. ضيفنا في هذه الحلقة عرف من خلال صوته وهو يرتل في القرآن الكريم. ضيفنا نشأ أول ما نشأ وحفظ القرآن في مصر العربية، ثم رحل إلى العاصمة، ومن هناك استمع إليه الآلاف، بل استمع إليه الملايين، ثم جاب الأقطار الإسلامية ليستمع إليه محبوه ومريدوه. ضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. نتعرف معه في هذه الحلقة مع القرآن الكريم. أهلا به وسهلا في تلفزيون قطر. أهلا وسهلا. نتعرف على رحلتك مع القرآن الكريم. أهلا وسهلا. طبعا أنا عبد الباسط محمد عبد الصمد. أهلا وسهلا. من قرية أرمنت، وهي الآن مدينة أرمنت التي بها مصانع السكر، وهي تابعة لمحافظة قنا. نعم. وهي في جنوب مصر، تبعد عن القاهرة حوالي 700 كيلو متر. نعم. حفظت القرآن فيها وأنا في سن العاشرة، وعشقت القرآن وتمنيت على الله أن أكون قارئا مشهورا، وكنت أذهب وأمشي على الأقدام لأستمع إلى القرآن الكريم من وكانت هناك إذاعات فيديوهات قليلة في بلادنا أيام الأجهزة. نعم. الأجهزة. نعم. فكنا نمشي، ما كانت البيوت فيها يعني راديوهات، كانت في المقاهي. فكان يقرأ الشيخ رفعت الله يرحمه، وكان يقرأ الشيخ الشعشاعي، هم اللي كانوا مشهورين. كنا نسمع، كان الشيخ رفعت يقرأ مرتين في الأسبوع، كان يقرأ يوم الاثنين ويوم الجمعة. فكنا نمشي على الأقدام 3 كيلومترات لنسمع الشيخ رفعت، أو أي سهرة قرآنية فيها قارئ نروح نسمعه. لكن فضيلة الشيخ عبد الباسط، نسمع أن قراءة القرآن وحفظه في هذه الأيام كان يتم من خلال ما يسمى بالكتاتيب. نعم. دخلت أنت أيضا الكتاب. أنا حفظت القرآن الكريم في كتاب القرية حين ذاك، كانت بلدنا قرية قبل أن تكون مدينة. نعم. ومن هنا والدي يعني طلبت منه أن أكون يعني أتعلم علم القراءات وأن أكون قارئا مشهورا، فشجعني والدي بخلاف إخوتي الذين ذهبوا إلى الأزهر، أكبر مني، تخرجوا من الأزهر، فأنا اتجهت اتجاه قرآني خالص لعلوم القرآن والقراءات. فكان والدي ناويا أن يوديني طنطا اللي هي مدينة مشهورة بعلوم القراءات وتعلم علوم القرآن هناك. ولكن ظهر شيخ في بلادنا جاء من الوجه البحري واستقر في مدينة إسنا في قرية اسمها أصفون المطعنة ليعلم علوم القرآن والقراءات، وشجعوه أهل البلاد والمنطقة. وذهبت إليه؟ وذهبت إليه وتعلمت القراءات السبع، وكان يشجعني الشيخ لأني كان يحس بأني عندي إقبال وعندي رغبة، حتى أني تعلمت القراءات السبع يعني سنتين اثنين، وأراد الشيخ أن يعلمني العشرة، فقلت له كفاية السبع لغاية إن شاء الله. حتى كان يأخذني في سهراته الخاصة، كان يدعى في ليالي، كان صوت حلو الشيخ، كان يعني يسهر في ليالي، فكان يأخذني، كان متبنيني تقريبا. فضلت شيخ عبد الباسط، كثيرا ما نسمع عن القراءات السبع وها أنت ذكرتها الآن مرتين. نعم. نريد أن نتعرف عليها. القراءات السبع هي طبعا معروفة، هي لهجات العرب، والقراءات اللي نزلت في عهد الرسول، وهي قراءات يعني لهجات في العرب اللي هي ما فيهاش يعني اختلاف المعنى، ولا ما فيهاش يعني أي حاجة، زي مثلا والضحى والضحى، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا، إن جاءكم يعني حاجات زي كده. وهل ما نسمعه الآن من القراء؟ نعم. كله بالقراءات السبع؟ أغلبه بالقراءات أغلب. السبع نعم. إحنا في مصر بنقرأ طبعا بالقراءات السبع، ولكن في الغالبية بنقرأ حفص اللي هي قراءة الشرق يعني في بلادنا وبلاد مثل القراءة التي استمعنا إليها في بداية هذا اللقاء. نعم نعم، هي من قراءة حفص. قراءة حفص. في المغرب أقرأ يعني رواية ورش عن نافع، ويعني لهجة رواية ورش طبعا ما بتغيرش نفس القراءة، بس في المدود تمد شوية، وفي الإمالات في التقليل زي الضحى والليل إذا سيا ما ودعك ربك وما قلى، ولا الآخرة بدل ولا الآخرة، يقول ولا الآخرة خير لك من الأولى، يعني كده لسانهم كده، فهم بيقرأوا كده، فهي ومصاحفهم مرسومة بهذا بنفس الرواية بتاعت ورش. في السودان يقرأوا برواية أبو عمرو. واستطاع الشيخ عبد الباسط عبد الصمد أن يحفظ القرآن وهو في سن العاشرة؟ العاشرة، وحفظ القراءات السبع في سن 12. نعم. والعشرة في سن 14، يعني خدت الرواية العشرة أنا والحمد لله، وجلت بقى العالم كله يعني تقريبا، ما خليناش يعني، رحت حتى زرت أمريكا 14. قبل أن نذهب إلى هذه الزيارات، هل كنت تستطيع أن تعرف معاني ما تحفظ من القرآن الكريم في هذه الفترة المبكرة من سنك؟ نعم. أنها مجرد حفظ فقط؟ لا، كنا برضو يعني ندرس يعني في كتب، وكنا ندرس المعاني وندرس كل حاجة، يعني طبعا واحد يعني حتى نفس الوقوف والبتاع لازم يدي الوقت حقه، حتى لا يخلط عملا صالحا وآخر سيئا. نعم. يعني الوقوف برضو لازم تدي معاني القرآن. نسمع أن هناك الآن معهد للقراءات، هل بقيت الكتاتيب كما هي وزالت؟ هي لا، هي أم أنها تعمل جانبا بجنب مع معهد هي القراءات؟ هي الكتاتيب تقريبا خفت شوية، لكن في مصر بيتشجع الآن تاني عشان تبقى كما هي، لأنه لما خفت الكتاتيب برضو يعني، لكن معهد القراءات ما زال موجود. معهد القراءات ده خاص اللي يدخل يكون حافظ للقرآن ويتعلم القراءات، وهو تابع للأزهر، يعني القراءات السبعة والقراءات العشرة والأربعتاشر والشواذ وأحكام القرآن واللغة العربية وكل علوم القرآن. علوم القرآن. نعم. ومشتملاته ده تابع لكلية اللغة العربية وتابع للجامع الأزهر. طب إذا أردنا أن نقارن بين جيلكم، إذا اعتبرناه من الجيل القديم، وبين الجيل الجديد الذي تخرج الآن في معهد القراءات، ما رأي فضيلة الشيخ؟ والله احنا طبعا بنبقى يعني اعتبر انا نوال، وده مش يعني بقول احنا بنبقى متمكنين قوي، لان احنا وهبنا نفسنا يعني للقرآن كله، يعني وكل وقتنا جاهد للقرآن، ما فيش يعني حاجة كده ولا كده، لانه اغلب اخواننا اللي بيتخرجوا من معهد القراءات بيروحوا مدرسين. نعم. لكن احنا اتجاهنا لقراءة القرآن والسهرات الدينية والدعوات الشخصية في البلاد الإسلامية والبلاد العربية والتسجيلات التلفزيونية والإذاعية والشركات الكاسيت والكل، يعني بتبقى يعني نفس الحياة كلها قرآنية. فضيلة الشيخ، هل تذكر أول مرة ذهبت فيها إلى القاهرة؟ أنا أذكر أول سنة ذهبت فيها إلى القاهرة كانت سنة تقريبا 51. وأنت في سن؟ وأنا كان في سن يمكن سن 19 سنة. القرآن كله؟ حفظت القرآن واشتهرت في الصعيد، ورحت للقاهرة كزائر يعني. نعم. وكانت مناسبة هناك مولد النبي، وكان هناك في القاهرة بيحتفلون بمولد النبي وبعض الموالد بالحفلات الدينية والبتاع، فكان في ناس يعرفوني هناك فحبوا يدعوني أقرأ القرآن في بعض المناسبات. فقلت أنا هروح فين في بين العالم دي وقراء مصر ولا بتاع، أنا مش هظهر أنا يعني زي. فكنت متردد يعني، فجاء واحد من العلماء قال لي لا تعال اقرأ، انت بتقرأ كويس وانا عارفك من الصعيد وانا برضو يعني من علماء البلاد، فتجر اقرأ لنا 10 دقائق ما تيسر. فدخلت قرأت 10 دقائق دي استمرت ساعة ونص، فكان فيها سبحان الله يعني توفيق من الله. وبصيت لقيت العالم بقى ملأ المسجد وطلبوا المزيد من القراءة، وزدت في التلاوة، وطلبوني برضو تاني يوم عشان أقرأ ما تيسر من القرآن، فحضرت برضو تاني يوم. وكان هناك بعض المسؤولين فما كنتش أعرفهم طبعا ولا حاجة، فطلبوني قالوا لي أنت منين؟ قلت لهم أنا والله من الصعيد من بلد اسمها أرملت محافظة قنا. قالوا طيب ما تيجي تخش تقدم للإذاعة؟ قلت لهم لا الإذاعة كده أنا مشهور في الصعيد. قلت أنا طبعا الصعيد يعني أو لا يعني الإذاعة تبقى بدل ما مشهور في حتة محدودة تبقى مشهور في العالم كله. قلت لهم والله لما شاور ناس شاور الأهل، فقالوا لا يعني تعالى توكل على الله وخش الإذاعة. فتقدمت قلت أهم يعني على علمه بالشيء، فتقدمت للإذاعة فلقيت نفسي يعني فيه توفيق. وكان هناك واحد من الشيخ الضباع شيخ عموم المقارع المصرية، الشيخ الضباع كان ده مؤلف كتب للقراءات ومرجع يعني في علوم القرآن والقراءات. فالراجل كان لي بعض التوجيهات، قال لي انت حافظ القراءات؟ قلت له اه انا عندي القراءات السبع، كنت لسه العشرة يعني. نعم. فقال لي طيب اقرأ لنا رواية ورش، قرأ اقرأ رواية فلان، قرأت إليا يعني انت يعني متمكن. او قلت له الحمد لله ده من فضل الله. قال لي طيب يا سيدي مبروك ان شاء الله تيجي يعني في الإذاعة بقى، هيدوا لك المواعيد اللي تيجي فيها. فكنت أقرأ كل شهر ولا شهر ونص أقرأ مرة في الإذاعة. وفين في الصباح كنت أصلي الفجر في السيدة زينب وأطلع أتمشى، كانت الإذاعة في شارع علو هناك، ونطلع نتمشى لغاية ما نروح الإذاعة ونقرأ الساعة 6:30 صباحا لغاية الساعة 7 ونرجع. وبعدين ابتدت بقى الإذاعة بقى تتطور لغاية ما خدت أول وضعي، سافرت على السعودية سنة 52 حجيت، وأول تسجيلات كانت لي في المملكة العربية السعودية. فضيلة الشيخ عبد الباسط، في هذه المرحلة إذا اعتبرناها مرحلة تكوين لشخصية القارئ عبد الباسط عبد الصمد، هل تأثرت بأحد من القراء ممن سبقوك؟ وقد ذكرت لي من قبل اسم الشيخ محمد رفعت. كنت أحب أسمع الشيخ مصطفى إسماعيل برطوان يعني بجواره، كان صديق لي كنت أحب أسمعه. نعم. يعني الشيخ محمد رفعت والشيخ مصطفى إسماعيل. الشيخ مصطفى، وكان الشيخ الشعشاع الله يرحمه، الشيخ الشعشاع رحمة الله عليه، كان قارئ مؤثر. هو بعدين في حاجة أنا يعني القرآن متى قرئ من القلب وصل إلى القلب ويتأثر صاحبه به على طول. هل نستطيع أن نقول أن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد كان له طريقة خاصة في تلاوة القرآن الكريم؟ والله طريقة بين جيله. نعم أنا كانت لي طريقة خاصة صحيح، يعني طريقتي ما حدش يعني ما كنتش ما خدتهاش من حد أنا. نعم. أنا شقيت طريق خاص لي، بل دلوقتي يعني لي بسمع كثير مقلدين لي كثيرين في مصر وفي غير مصر يعني في ماليزيا وفي اندونيسيا لما بنسافر البلاد. وإحساسك وشعورك عندما تسمع من يحاول تقليدك؟ والله أنا بفرح بيهم يعني، وبعدين التقليد ده أنا بحب يعني ما بشجعهوش قوي، لأنه التقليد ده يعني ليه عمره قصير يعني صاحبه يتعب، لأنه المقلد دايما يتعب في التقليد، لأنه هيجي فترة وما يستطيعش التقليد، لازم الإنسان يتخذ له طريق لوحده عشان يقدر يستطيع أن يستمر في القراءة. أما التقليد بيبقى فيه تكليف، التكليف هيجي في سن معين هيبقى محدود فينتهي. فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، كانوا في السابق يطلقون على القارئ اسم صييط على اعتبار أنه كان يعتمد على صوته كثيرا، ولم تكن هناك مايكروفونات تسمع الى مسافات بعيدة. عندما ظهرت المايكروفونات هل اثرت على صوت القارئ وعلى صوت هذا الصيد او ساعدت؟ لا هو ساعدته طبعا، لا شك ان الميكروفونات ساعدت القارئ على بدل ما بيسمع يعني عدد محدود بقى بيسمع البلد كلها. نعم. لكن في السابق كان يعتمد على صوته، كان يعتمد، اما الان فيعتمد على الميكروفون. لا برضو معلش، ما هو الصوت بيجيبها الميكروفون، ما هو الصوت طبعا برضو الصوت ده ما هو موهبه. نعم. ما فيش يعني صوت مثلا يكون وحش الميكروفون هيحليه ولا يزينه ولا بتاع، لا، انما الصوت ده هو ما هي الا اله بتقوي الصوت او توصله الى مكان يعني بعيد، انما الصوت جماله في حد ذاته هو، عندما الآلة الميكروفون دي بتقويه وتودي لأكبر مسافة للمستمعين. قارئ القرآن الكريم يستطيع أن يجود وهو داخل جدران استوديو مثلا أو بين جماهيره، أيهما أحسن بالنسبة له؟ والله هو ممكن يعني هي ساعة بيقولوا عليها ساعة تجلي، بعض الأحيان الإنسان بيبقى منسجم وبيبقى يعني في ساعة زي ما تقول يعني فيه ساعات بيبقى فيها فيوض فيوضات إلهية. نعم. ممكن واحد يقرأ في استوديو ويبقى متجلي ويقرأ أحسن من وجود الناس، وبعض الأحيان يقرأ وسط الناس أحسن من يقرأ وسط الاستوديو. يعني هي ساعة بيقال إن بعض الناس عندما يستمعون إلى القارئ ويبدون بعض الاستحسان ويرددون بعض الألفاظ، هل تحب هذا الأمر؟ لا أنا ما أحبش الألفاظ اللي بتزيد عن حدها، يعني هو في معلش الله بصوت يعني مقبول، انما فيها اصوات بتبقى خارجة عن حدودها، وبعدين ما هياش استحسان في بعض الايات، لانه في بعض ايات الاستحسان فيها بيبقى مقبول، انما في ايات مثلا عذاب ولا بتاع استحسان فيها مش هي يعني، فالاستحسان بيبقى مطلوب في الايات اللي فيها الجنة او فيها ايات النعيم واللي فيها، لكن افرض في ناس ما بتبقاش فاهمة ايه القرآن واللي بتاعه وهقول الله خلاص، فده مش مبقاش استحسان ده. طب هذا الاستحسان في بعض الحالات بأن يرفع المستمع صوته مثلا، بأن يرفع المستمع صوته بالنسبة للقارئ بصوت عالي؟ لا مش أنا ما يعني ما حبسش فكرة يعني رفع صوت المستمعين على القارئ، يعني أفضل الحفل الهادئ في قراءة القرآن، يعني لما يكون فيه هدوء. نعم. افضل ما يكون فيه ضجيج. بالنسبه لتجويد القران، هل يقرا مجودا ام يقرا مرتلا؟ وايهما يؤدي فيه الشيخ عبد الباسط عبد الصمد احسن؟ والله هما الاثنين يعني احدهما او كلاهما، يعني في ناس تفضل المرتل وفي ناس تفضل المجود، فايهما يختار واحد يستمع اليه؟ وصبيه الشيخ عبد الباسط، انا افضل الاثنين عندي سيان يعني افضل اقرا القران مرتلا برضو. والفرق بين هذا وذاك بالنسبه للترتيل؟ الترتيل هو القراءه الحذر يعني اللي هي السريعه اللي ما فيهاش تطريب. نعم. والمجود اللي هو فيه التطريب اللي بالصوت الحسن. يقولون ان التجويد فيه بعض التلحين وهو قريب من الموسيقى. لا، هل هذا صحيح؟ هو الصوت الحسن هو ذات نفسه هو موسيقى، هو الصوت الجميل ده، هو صوت الحسن. كان ابن مسعود يقرأ على الرسول، وكان رسول سيدنا رسول الله يقرأ علينا ابن مسعود، وكان يحب أن يسمعه من غيره. وبعدين يعني القرآن يعني في حد ذاته لما يقرأ بالصوت الجميل برضو يعني محبب. سمعنا عن بعض قراء القرآن الكريم أنهم يتعلمون الموسيقى لكي تساعدهم على تجويد القرآن. والله اللي عاوز يتعلم الموسيقى يتعلم، لكن القرآن ليه أحكام وليه حدود، يعني ما يخرجش عن أحكام القرآن. نعم. الغنى والإخفاء والإدغام والإقلاب والمدود لها حدود محدودة، إذا كان هذا ما يخرجش عن حدود الموسيقى مش مانع. وهذه الأمور التي ذكرتها أين يتعلمها القارئ؟ فين؟ في الكتاب أم في معهد القراءات؟ إيه دي؟ أحكام التجويد الذي يتعلمها في الكتاب أو يعني على يد المشايخ اللي بيتعلم عليهم القرآن، هم حافظين وفي متون مخصوصة لحفظ الأحكام. نعم. لها متون خاصة.

والله ما هو عادي في هذا الا قراءة القرآن والوعظ والإرشاد الدين في المساجد. أمر شخصي بالنسبة لضيفنا فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، متى تحب أن تقرأ القرآن الكريم؟ في أي وقت؟ والله أنا قراءة القرآن الكريم ده أحب أن أقرأه في كل وقت، ولا أستغنى عنه مطلقا طول النهار، يعني لأنه هو يعني تسليتي وهو أنسي وحبي وكل شيء لي. هناك بساعة التجلي أو الصفاء. متى تكون هذه الساعة بالنسبة لك؟ هي ساعة قبل الفجر، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وتقرأ لمدة كم دقيقة أو لمدة كم ساعة لا في اليوم؟ استحسن يعني، لا هو أنا أقرأ يمكن في اليوم يعني أقرأ ساعة ساعة ونصف، لكن في قبل الفجر يمكن أقرأ ساعة، يعني أصحى من فضل الله يعني تعودت على أني أصحى قبل الفجر بساعة، وأصلي على قدر المستطاع وأقرأ ما تيسر لحين صلاة الفجر، وأنا يعني هو النوم اللي بعد الفجر هو النوم الأصيل هو بتاعي. من حفظ القرآن في صغره هل ينساه بعد ذلك؟ لا. وما هي الطريقة لكي لا ينساه؟ هو الإنسان يعني يتلو القرآن باستمرار. نعم. هو عندما يتركه يترك تلاوة القرآن فالقرآن يتركه يغلبه. ولكن عند تعود الإنسان على تلاوة القرآن على طول باستمرار ما ينساهوش أبدا. ولذلك أنت دائما تقرأ القرآن. وأحفظ الآيات، والآية دي فني حتة بس في مصاحف مخصوصة، يعني أحفظ دي فني حتة وده في السطر أنه ده في آخر الآية دي فني في آخر السطر ولا في أول السطر ولا في نصف الصفحة، ولا يعني تحفظ في نسخة معينة اللي هي 15 سطر. نعم. تعودنا الحفظ عليها، وغير ذلك الواحد بقى يتلخبط لما يجيله مصحف غير اللي حفظ فيه ما يعرفش الآية فين، يعني على بال ما يجمع الآية يعني من كثرة قراءاتك لنسخة معينة عرفت الآن سطور الصفحات، سطور الصفحات فين الآية أولها وآخرها فين وفني حتة وفيها. هل هناك آيات محببة لدى جمهور المستمعين يستمع إليها في أوقات معينة يطلبونها من القارئ؟ هو طبعا الجمهور اغلبه بيحب يسمع القصص، يعني سورة سيدنا يوسف، سورة قصة سيدنا موسى، قصص سيدنا ابراهيم، سيدنا ابراهيم، سورة الرحمن، اللي بتبقى يعني للناس العامة بتحب تسمعها، بتبقى يعني زي ما تقول سهلة عليهم. أما الحفلات العامة اللي فيها ناس يعني متعلمين بتاع الواحد يقرأ يعني ما في أي مكان. وإذا أردنا أن نستمع الآن من ضيفنا فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ماذا تسمع المستمعين في دقيقة واحدة؟ والله أنا تحت أمرك زي ما تطلب، أنت عاوز تسمع حاجة خاصة ولا نقرأ ما تيسر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ده المفروض كان في الأول لكن ما عرفش زي بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، بماذا تنصح القراء الذين هم في بداية الطريق؟ أنصح إخوان القراء الذين هم في بداية الطريق أن واحد يجعل لنفسه طريقا ولا يقلد أحدا حتى يجعل لنفسه شخصية كاملة. وبالنسبة لمن يتعلم القرآن ويحفظه لأول مرة من أبنائنا الصغار، وخاصة من هم في المدارس وليسوا في الكتاتيب، النظام المتبع حاليا؟ وأهم حاجة الإنسان يعني يحفظ القرآن حفظ تام بأحكامه، يعني أنا بشوف يعني أحكام القرآن أهم حاجة، الأحكام يعني والأحكام دي لها متون خاصة، فالإنسان يدرسها عشان يتعلم القرآن بأحكامه عشان تبقى صحيحة. يعني في بعض البلاد تعقد مسابقات بين حفظة القراء وقراء القرآن الكريم، هل ترى أن هذه المسابقات تساعد على حفظ القرآن؟ نعم نعم، في ماليزيا نعم، وفي مصر الآن دلوقتي يعني فيه من ضمن الـ يعني دلوقتي في التجويد في مصر، نعم، اللي عنده البكالوريوس أو شهادة عالية بياخد سنة في التجويد، نعم، وحفظة القرآن حفظ القرآن ياخد يعامل كمؤهل عالي دلوقتي، نعم، ياخد سنة، ولذلك دي بتشجع على حفظ القرآن، نعم، واللي عنده شهادة متوسطة بياخد سنة ونص أو سنتين، فاللي عنده دلوقتي لحفظ القرآن بياخد سنة واحدة لأنه مؤهل عالي، فدي بتشجع على حفظ القرآن. ذكرت مسابقة ماليزيا، هل يا ترى حضرتها؟ أيوه حضرتها أنا مرة. يعني كيف تقام؟ بتقام دي بتحضرها الدولة يعني الحكومة والملك والبتاع، بتبقى فيها يعني اهتمام كبير قوي، وبيدعى عليها من بلاد إسلامية كثيرة، بلاد إسلامية، وبيدعى فيها من القاهرة، نعم، يعني حكام من مش أقصد حكام يعني حكام القرآن، نعم، يحكمون الحفظ. بيقال إن القراء المصريين هم أشهر من قرأوا القرآن الكريم حتى الآن، لما هذا؟ هل هناك من تعليم معين؟ والله لا، هو التعليم موجود في كل مكان، لكن هذا يعني توفيق من الله، وبعدين الأصوات هي يعني في مصر موجودة، وبعدين يعني اللي بيكون صوته حلو وجميل وبياخد مكانة في مصر بيعيش عيشة كريمة سعيدة مش موجودة في أي دولة من الدول العالم، يعني بيقدر أهل القرآن بيقدر هناك، بياخدوا أجور كويسة وبيعيشوا في بيوت كويسة وعندهم سيارات وبتاع، فيعني بيعيشوا عيشة كريمة. أخيرا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد قرأ في سرادقات وقرأ في الإذاعة وقرأ من خلال شاشة التلفزيون وبين جماهيره، أيهما في كل هذه الوسائل ترتاح له ويظهر صوتك واضحا ومسموعا من بين كل هذه الوسائل، وأنت بمفردك أم مع بين جمهورك في المسجد أو في سرادق أو داخل استديوهات الإذاعة أو التلفزيون؟ والله ما اختار لنفسك واحد. لما أنا قلت ساعاتك دي بتبقى ساعات تجليات، وبعض الأهم بيبقى فيها يعني ساعات بيبقى فيها بيقول لك تحضرها الملائكة، وبتبقى فيها يعني زي ما تقول فيه فيوضات إلهية، وفي ما يعني بعض الأحيان الواحد بيقرأ في المسجد وبيبقى فيه نورانيات كده بيحس بأنه في، أنا في مرة كنت أقرأ في الروضة الشريفة والله كده وما كنتش شاعر بنفسي، كان ايامها الله يرحمه الملك محمد الخامس وبعد ملك المغرب، نعم، ملك المغرب، وكنت مرافقه في الرحله دي، وبعد ما خلصت قراءه جاني احمد بناني اللي هو مدير تشريفات الملكيه وبيقول لي جلاله الملك بيطلب منك انك تيجي وتقيم في المغرب اقامه دائمه وكل طلباتك اللي انت عايزها مجابه. بس كنت اقرا ايه، ما كنت شاعر بنفسي، انا كنت اقرا سوره المزمل، وكنت يعني صحيح ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فكنت أقرأ في الجنة يعني تقريبا، ما كنت يعني حاسس بنفسي خالص. هذا بتوفيق الله. ما أنا بقول لك في ساعات بعد الأحل واحد بيبقى يعني ما بيبقاش حاسس بنفسه. قبل أن تقرأ القرآن الكريم هل هناك استعداد من نوع خاص؟ لا لا لا، بيتركها لله الواحد بقى، بعض الأحيان بيبقى في لها الواحد ما بيبقاش عامل حسابها ومش مهتم بيها، وتبص تلاقيها فيها فيوضات إلهية وتجليات غريبة، وبعض الاحيان لالي يقول لك يعني عاوز يروح يقرا كويس ومش عارف ايه، وتلقى كده ما فيش يعني مش هي مش اللي ما منتظر، فتبص تلقى في ساعات وساعات كده يعني.